وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم. وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئا، كذلك تعودون أحياء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال قتاده: بدأهم من التراب وإلى التراب يعودون. نظيره قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قوله عز وجل: فريقا هدى، أي هداهم الله، وفريقا حق، وجب عليهم الضلالة، أي بالإرادة السابقة. إنهم فريقا هدى وفريقا حق، أي فريقا هدى، أي هداهم الله. نعم. وفريقا حق، وجب عليهم الضلالة، أي بالإرادة السابقة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. نعم، يعني كلهم حكم عليهم بالكفر، وقد يكون وإن كان بعضهم يكون أشد وأغلظ. يساعد ففيه دليل. أحسن الله عليك. فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. شبهده. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا كلام على قرأت شوف كلام الحافظ أو القرطبي. نعم. أحسن الله عليكم. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، الآية فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى لا يفتننكم، أي لا يصرفنكم الشيطان عن الدين كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة. أب للمذكر وأبة للمؤنث، فعلى هذا قيل أبوان. ينزع عنهما لباسهما، في موضع نصب على الحال، ويكون مستأنفا فيوقف على من الجنة. إيش؟ فيوقف على من الجنة. من نعم. الوقف يعني. إيش الحديث؟ ينزع عنهما لباسهما في موضع نصب على الحال، ويكون مستأنفا فيوقف على من الجنة. ليريهما. نصب بلام كي. كما أخرج أبويكم من الجنة. ليريهما نصب بلام كي. نصب بلام كي. نعم. أحسن عليكم. الحمد لله. إنه يراكم هو وقبيله، الأصل يرآكم ثم خففت الهمزة، وقبيله عطف على المضمر، وهو توكيد ليحسن العطف، كقوله: أسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا يدل على أنه يقبح رأيتك وعمر، وأن المضمر كالمظهر. وفي هذا أيضا دليل على وجوب ستر العورة، لقوله: ينزع عنهما لباسهما. قال الآخرون: إنما فيه التحذير من زوال النعمة، كما نزل بآدم صلى الله عليه وسلم. هذا أن لو ثبت أن شرع آدم يلزمنا، والأمر بخلاف ذلك. الثانية قال الآخرون: إنما فيه التحذير من زوال النعمة، كما نزل بآدم صلى الله عليه وسلم. هذا أن لو ثبت أن شرع آدم يلزمنا، والأمر بخلاف ذلك. نعم. الثانية قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله، قبيله جنوده. قال مجاهد: يعني الجن والشياطين. قال ابن زيد: قبيله نسله، وقيل جيله. من حيث لا ترونهم، قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجن لا يرون، لقوله: من حيث لا ترونهم، وقيل جائز أن يروا، لأن الله تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. أحسن الله إليك. بعضهم قال إنها من قال إنهم إن الجن يرون أنه يكفر بهذا لأنه خالف القرآن. قال إيش؟ نعم، ذكر السيوطي قال ابن الفرس استدل بها بعضهم على أن الجن لا يرون، وأن من قال إنهم يرون فهو كافر. هذا على الفائدة اللي ذكرها القرطبي. يرى بعض الحين قد يرون. إنه يعني هذا في العام الأغلب، لكن قد يرون في بعض الأحيان. شمس جاء أبي هريرة وأتاه وهو في صورة آدمي، استنظر كذا كفر على طول، صعب هذا. يتسرع على السيوطي رحمه الله، يساعد الكلام القرطبي. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الجن لا يرون لقوله من حيث لا ترونهم، وقيل جائز أن يروا لأن الله تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. قال النحاس من حيث لا ترونهم يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي، ليكون ذلك دلالة على نبوته، لأن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه، وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم. يعني يرى في صورة، نعم يتصور، نعم. وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم، وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القشيري أجر الله العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، وقال عليه الصلاة والسلام إن للملك لمة وللشيطان لمة، أي بالقلب، فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وقد تقدم في البقرة. وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة، وقد خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وذكر قصة طويلة ذكر فيها أنه أخذ الجني الذي كان يأخذ التمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل أسيرك البارحة، وقد تقدم في البقرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة في العفريت الذي تفلت عليه، وسيأتي في صاد إن شاء الله تعالى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي زيادة في عقوبتهم، وسوينا بينهم في الذهاب عن الحق. قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل طيب شو الفوائد الشيخ محمد تكلم على الآيات السابقة تابعة لهذه قبلها؟ أحسن الله عليك. طيب على السابقة في قصة آدم. نعم أحسن. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رؤية الجن هذه قد يرون في بعض الأحيان، لكن هذا في الغالب، لكن قد يرون في بعض الأحيان على الصور التي يتشكلون فيها. نعم، ويراهم الناس. نعم، وهل يتشكلون على صور حيوانات؟ نعم، حيوانات أو غيرها، أو صور أدبيين أو صناع. أحسن الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله فاخرج إنك من الصاغرين، فيها تغليظ شأن الكبر، فيها تغليظ شأن الكبر ومعاقبة العاصي بضد قصده. هذه أول فائدة قصة لا ذكر قبلها أحسن عليكم، لكن ذكرنا بعضها في الدروس السابقة. طيب. أحسن عليكم. ومعاقبة القاصي العاصي بضد قصده، وتغليظ رد النص بالرأي. وتغليظ رد النص بالرأي. بالرأي. تغليظ رد النص بالرأي. نعم. أحسن عليكم. وفي الآية الثالثة عشر والرابعة عشر سؤاله النظرة ولم ينزع إلى التوبة، الثانية ليزداد معصية. يعني ما طلب التوبة، قال ربي أنظرني ومصر على الكفر والمعصية. نعم. صلى الله عليكم. الثانية ليزداد معصية. ليزداد معصية. الثانية إيش؟ ليزداد معصية. الثانية والأولى. الثانية الأولى سؤاله النظرة ولم ينزع إلى التوبة. الثانية ليزداد معصية. الثالثة النظر إلى عجيب القدر، كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته. الرابعة علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن. الخامسة أن إجابة دعاء الداعي هذا نظن إلى يوم يبعثون علم البعث وما عليه. الثالثة علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن. الخامسة أن إجابة دعاء الداعي في بعض الأحيان لا يدل على الكرامة. هنا أجاب الله دعاء قرب الحكم العظيمة، أجابه إلى سؤاله، قال إنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. حسن عليك. السادسة أنه قد يكون نقمة. السابعة قد يكون إجابة نقمة. نعم. نعم. السابعة أن طول العمر قد هذا زيادة في عذاب إبليس لما أمره الله، هذا نقمة زيادة في عذابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة أن طول العمر قد يكون نقمة. الآية الخامسة عشر والسادسة عشر فيهما الإيمان بالقدر. الثانية أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة إبليس. الثالثة الاحتجاج بالقدر على المعاصي من طريقة إبليس. نعم. الثالثة ذكر تجرده لهذا الأمر بذكر القعود. الرابعة أنه قاعد على صراط الله المستقيم. الخامسة تفصيله ما أراد فعله أنه يأتي من الجهات كلها. السادسة أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله. السابعة أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة. أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة. الثامنة ما في هذا السياق من تقبيح المعصية. نعم، مثل ما حصل إبليس قال ولا تجد أكثرهم شاكين، قال ذلك بظنه فراسة فوقع. نعم. أحسن عليكم. الثامنة ما في هذا السياق من تقبيح المعصية. التاسعة ما فيه من تقبيح ترك الشكر. العاشرة أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله. الحادية عشر لو وقع المحذور فالاعتراض به على الحكمة من فعله. السابعة عشر إجابته بهذا الجواب. الثانية أنه خرج في هذا الحال في هذه الحال ضد ما طلب. الثالثة وعيد من اتبعه بالنار. الرابعة أنها لا تملأ إلا بهم، ففيه الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم. أنها لا تملأ إلا بهم، ففيه الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم. يعني أحسن عليكم يختار أنه أطفال المشركين في الجنة. هذا الظاهر أنه ليس منهم. نعم. أحسن عليكم. الخامسة امتلاؤها مع ما ذكر من عظمتها. يعني إما يمتحنون وإما أنه في الجنة، يعني اختار أحدهم. نعم. أحسن عليكم. ثامن إيش؟ الخامسة امتلاؤها مع ما ذكر من عظمتها. الثامنة عشر ما ذكر من إكرام آدم وزوجته. الثانية إباحته لها جميع ما في الجنة أو لهما جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة. الثالثة تأكيد النهي. الرابعة ظلم دون ظلم. وفي التاسعة عشر والعشرين والحادية والعشرين ذكر وسوسته لهم. الثانية ذكر غرضه في ذلك. الثالثة ذكر تعليله النهي بضده. الرابعة ذكر حلفه الفاجر. الخامسة ذكر تدليه إياهم بالغرور. السادسة أنهما لما فعلا بانت لهما العاقبة. السابعة رحمة الله بعبده فيما حجره عليه وأنه لم ينهه إلا عما يضره. الثامنة أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا. التاسعة تكليم الله لهما. العاشرة أنه ذكر لهما أنه نصحهما عن الأمرين.